مفهوم السعادة مغلوط عند الناس. أنت مش قادر تقوم تتحمم، خايف تروح تقدم على امتحان، أجلت موضوع مهم بحياتك، استخدم المصطلح زيادة عن اللزوم، آه والله اليوم مكتئب. ففي ناس عندهم تفاؤل زائد ودائما فرشات الحياة والحياة حلوة، لا لا الحياة مش قد حلوة، أنا أسد بتصير أسد، تقول أنا بطير بتطير، وهذا التفاؤل اللي تفضلت فيه إنه زائد. هذا حكي فاضي يعني. دائما بيطلعوا في نظريات جديدة في التربية، بيقول لك تربية حديثة وتربية قديمة ولازم ما تعمل هيك وبلاش الولد يتعقد وشو بدي يصير بس أكبر. في ناس لسه بيحكي بعده مش مدرك إنه كبر. في كثير ناس بيشوفوا حالهم فاشلين مع إنه يمكن بينتجوا أكثر من كثير ناس بيعرفوا حالهم في لقاءات أنا إني أنا في قمة النجاح. تحكي لي هذا توكسيك ما بدي أعمل، هلا بحكي لي أبصر إيش؟ لا انت قاعد، هاي صارت حجج. انزل اجيب خبز الاقي ناس ماشيين بسلاح. قال لي دكتور انا صرت زائر 7 دكاتره ومجرب ادويه كثير ومش متوقع تعالجني. العلاقات الاجتماعيه سلاح ذو حدين، ممكن توصلك للسماء وممكن توصلك للارض. السلام عليكم مستمعي بودكاست ينسون. يقال النفس كالدابه، اذا ركبتها اوصلتك واذا ركبتك اهلكتك. من أكثر الأمور اللي منتشرة في الفترة الأخيرة خاصة موضوع الصحة النفسية. هذا الموضوع اللي سمعناه وقاعدين نسمعه كثير، قديش هذا الإشي مهم؟ وإيش يعني أصلاً الصحة النفسية؟ طب كيف البني آدم ممكن يصير عنده صحة نفسية وكيف يبنيها؟ وإيش الشغلات المهمة اللي لازم أفهمها عن هذا الموضوع؟ وأسئلة كثيرة بدنا نتحاور اليوم مع ضيفنا المميز الدكتور محمد الصمادي. اهلا وسهلا دكتور. اهلا فيك. هلا محمد، الله يسعدك. طبعا نتشرف باستضافتك. الله يسعدك، انا بتشرف بوجودكم معي واستضافتي معكم في البرنامج المميز جدا. الله يسعدك. طبعا برضو نشكركم مركز الرفاه للطب النفسي على استضافتنا اليوم في هذه الحلقه. اهلا وسهلا دكتور. خلينا نبدا بموضوع الصحه النفسيه. شو يعني الصحه النفسيه بالاول؟ هلا في تعريف لمنظمه الصحه العالميه اللي هي WHO للصحه النفسيه، اللي هو حاله التعافي للفرد انه يحقق ذاته وانه يكون قادر على مواكبه الضغوطات العاديه اليوميه. هون بنحكي عن الضغوطات العاديه، ما بنحكي عن حدث جانبي زي حادث مثلا زي اضطراب او وفاه او حالات اضافيه، وانه يكون قادر على العمل الايجابي والمثمر اللي بيسهم ببناء الفرد وبناء المجتمع. هذا التعريف العام للـ WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية. جميل. إيش هذه المصطلحات يعني؟ جميل، إيش يعني التعافي؟ أنا كيف بعرف إنه أنا واصل لمرحلة تعافي ولا لا؟ يعني إحنا ببساطة الصحة النفسية بشكل عام أن يكون الشخص قادر على إنه يطلع من الصبح، يطلع على عمله، يقوم بالمهام المطلوبة منه ويروح على بيته ويقوم بمهامه اليومية من أكل، من شرب، من الأشياء المطلوبة منه في الحياة العادية. هيك الواحد بيكون متعافي بدون ما يكون في عنده أي أفكار إضافية أو تفكير زائد، قلق وتوتر، أعراض جسمانية غير مفسرة وغير مبررة. يعني في لها تعقيدات أكثر وتفاصيل أكثر، يعني إن شاء الله إحنا راح نحكي عنها اليوم أكثر. جميل. حكيت في التعريف برضو فكرة إنه الضغوط العادية. نعم. إيش الفرق بين؟ يعني طبعًا الضغوط العادية زي أنت مثلًا طالع، مثلاً اليوم طالع أنت على التصوير، إجيت من الصبح لازم أنت في عندك ديدلاين، لازم توصل على الساعة المعينة، تأخرت شوي بالأزمة، هاي ضغوط عادية. يعني أنت توترت شوي ممكن لحد ما وصلت، بعدين بلشت أنت تجهز الست مثلاً وما إلى ذلك. أنا بعطي مثال بسيط على إشي، وهكذا الواحد بيصير معه ضغوطات، مثلاً تمشكلت مع واحد، صار فيه جدال مع واحد، اللي هي الضغوطات اليومية العادية. إحنا ما بنحكي عن حدث إضافي أو حدث غير طبيعي زي حالات الوفاة، الحوادث، السير يعني وما إلى ذلك. جميل. طيب موضوع الصحة النفسية قديش مهم للشخص؟ يعني قبل ما ندخل بتفاصيل ونعرف إيش أهمية هذا الإشي. هلأ بشكل أساسي خلينا نحكي إحصائيات عشان إحنا نكون فاهمين شو يعني صحة نفسية وقديش هي مهمة. بحكي لك يعني النسبة، الصحة النفسية والأمراض النفسية والاضطرابات النفسية بشكل عام بيصنفوها معظم المنظمات العالمية كسبب رئيسي في الإعاقة. شو يعني إعاقة؟ يعني أنت ما تقدر تعمل الأشياء المطلوبة منك خلال اليوم، أنت تعتبر يعني معاق اجتماعيا ككلمة إعاقة، أنك أنت إذا ما قدرت تقوم ما قدرت تعمل اللي عليك. ويعتبر هو المسبب الأساسي أو السبب الثالث للإعاقة الجسدية. هذا أنا بحكي عن الاضطرابات النفسية. وبحكي في عنا بعض الدراسات أنه 40% من الشباب والشابات في الولايات المتحدة الأمريكية، هاي آخر دراسة في 2023 كانت، أنه 40% عندهم أحد أعراض الاكتئاب أو القلق، مش شرط يكون اضطراب بس عندهم أعراض. وواحد من كل 4 أشخاص عنده مرض ومشكلة نفسية. توم تحكي عن واحد من كل 4، يعني بين كل 4 أشخاص في واحد منهم. يعني نسبة كبيرة. صحيح. طب شو أهميتها؟ الأمراض النفسية بتؤدي لأمراض جسدية. مثال عنا الاكتئاب بيزيد نسبة بالوفاة 1.8 زيادة عن الوضع الطبيعي. أمراض القلق 2، البايبولر ثنائي القطب برضو 2، مرض الاسكيزوفرينيا اللي هو مرض الفصام بيزيد 2.5 نسبة الوفاة، اللي هي بنسميها مورتاليتي ريت بالستاتستكس في علم الإحصائيات. وكمان في عنا دراسات بتثبت إنه الأمراض النفسية بتقلل عدد سنوات اللي بيقدر يعيش الشخص، طبعا هي الأعمار بيد الله، ولكن بتقل العدد السنوات من 10 إلى 25 سنة عن العمر المتوقع. يعني شخص شاب ما عنده أي مشاكل صحية، معدل الأعمار اللي هي بين 70 إلى 80 سنة وهكذا. إذا عنده مرض نفسي ممكن يكون على 60 وعلى 55. طبعا إحنا لما نحكي دراسات مثبتة، نحن نحكي عن دراسات بتشمل العديد من الأشخاص والعديد من الدراسات الطبية. أكيد. وهون بتيجي أهميتها، إنه شوف المشاكل اللي ممكن تعملها. كمان في مشاكل زيادة مثلا زي الاسترس والتوتر والقلق، ممكن يرفع هرمون الكورتيزول في الجسم. وهذا الكورتيزول احنا بنعرف اي واحد بياخذ كورتيزول مشاكل، بيعمل سكري، بيعمل ضغط، بيعمل جلطات، بيعمل سمنة مفرطة، كله هذا بيكون ماشي مع الامراض والقلق النفسي. فهون بتيجي اهميته. عشان هيك انت عم تحكي عن امراض وعن مشاكل ممكن تأثر على الناس. فهمت كيف؟ في الأونة الأخيرة كثر الحكي عن الأمراض النفسية والصحة النفسية وكيف تحسنها وما إلى ذلك. هل لأنه يعني إحنا حديث الجيل الحالي يعني زي ما بيقولوا صار هش نفسيا؟ الجيل الحالي فعليا صار هش، مش بس نفسيا، نفسيا وجسديا وصحيا. أنت هون بتحكي عن عدة محاور وإلها عدة أسباب. دائما أي حضارة وأي تقدم، حتى من عصر الزمان، لما مثلا الحضارة الإسلامية صارت حضارة وتطورت، صارت الناس تلجأ مش بس لأنه بدي أعيش اليوم، لا، بلشوا يتطوروا في علوم، في عندك الطب والهندسة والفن والفسيفساء. فصار الواحد لما تصير في حضارة ورخاء، خلينا نحكي، وصير في رفاهية، نوع من الرفاهية، بصير الناس تطلع من القوقعة تاعتها. ففي فرق بين أنك أنت بس على قيد الحياة وبين أنك أنت عايش. وهنا بتدخل الرفاهية اللي احنا فيها. طبعا الناس اللي بتفكر الرفاهية أنك أنت سايق فراري ولا سايق سيارة، لا، احنا بنحكي عن رفاهية في العصر الحالي، الحقبة اللي احنا عايشين فيها، بحياته ما كان في رفاهية زيها على مر العصور. احنا بنحكي عن 100 سنة قبل. هلا اعطيك مثال. احنا الان انت كمثال من الصبح تقدر تصحى، بتقوم على الحمام، تاخذ شاور، بتشغل الحنفية، تنزل لك مي حامية، صحيح، تفتح الثلاجة بتلاقي انواع اكل مختلفة، بتروح على التلفزيون، او اذا بدك اريح اكثر وانت نايم على التخت بتفتح تتسلى، بتحضر مسرحية، بتحضر لك فيلم، تتسلم. فهنا نوع من التسلية. هاي الأشياء مين كانت مقتصرة قبل 100 سنة؟ ما بحكي لك زمان كثير، قبل 100 سنة، على الطبقات العالية في المجتمع الاستقراطية ولا الملوك والأمراء، كان عندهم هاي الرفاهية، أنه عنده مي حامية، عنده مثلا أكل اللي هو حابه، تمام؟ الآن هاي كل الناس عندهم هاي الرفاهية، كل واحد في عنده تخت، في عنده فرش يقدر ينام عليها، وهاي الرفاهية ما كانت موجودة. هاي بتخلي الناس عندهم وقت فراغ أكثر. بمعنى انت من الصبح ممكن انك نص اليوم انت بالبيت، ممكن تكون قاعد. طب انت بهذا الوقت الفراغ شو بدك تعمل؟ زمان ما كان هذا وقت الفراغ موجود. زمان كانت الناس تطلع تحصد، تدرس، اللي ببلش بالمزروعات مثلا، بالحيوانات، كانت الناس تسعى لقوت يومها بنفسها. حاليا انت اكلك بوصل لعندك، كل شيء بوصل لعندك، حتى اذا بدك تغسل اواعيك تقدر توديهم على الدراي كلين بوصلوك. فهاي الرفاهيه بتخلي الواحد عنده وقت فراغ اكثر، وبتخليه كمان يهدف انه يكون احسن. انا ما بدي بس اكون والله بس اعمل اللي علي وخلص، لا، بدي اكون مبسوط، ما بدي اكون حزين، ما بدي اكون زعلان. هاي المتطلبات، فانا ما بقدر احكي هش بحد ذاتها، لانه فعليا المتطلبات صارت اكثر. وكمان شغله، احنا الزمن اللي احنا فيه سريع جدا. يعني انت خلال مثلا نوبه الاكتئاب ممكن تروح خلال 6 شهور لسنة، النوبه العاديه. طب انت بتحكي 6 شهور لسنة ممكن تمود ل3 سنين. طيب ب3 سنين لو فتت على جامعة أنت بتطلع بتخصص، تطلع أنت بكارير، صح ولا لا؟ صحيح. بلاش اشتغل بأي إشي، دهين، بليط، ميكانيك، لو اشتغلت فيه 3 سنين بتصير معلم، مزبوط؟ صحيح. طب هذا اللي كان مكتئب 3 سنين راحوا 3 سنين من عمره، شوف في السرعة ضيع حاله سنين، مزبوط؟ صحيح. فأنت هون الناس لما يطلعوا بعض ويشوف هاي سرعة في الحياة، ما بده يظل قاعد، بده يتحسن، فهمت علي؟ فصارت الناس تلجأ للطب النفسي وتلجأ للعلاج، لأنه أنا ما بدي بس والله أكون على قيد الحياة بس أكمل يومي من البداية للنهاية، أكل وأشرب وراء الحمام وبس، لا، أنا بدي أنبسط بحياتي، بدي أنجز، بدي أكون زي غيري. أه. طب يعني هذه الأمور مش المفروض، يعني لو طلعنا عليها من بعيد مفروض تكون من الأمور اللي تساعد على الصحة النفسية، فهل هي سبب ولا فكرة طريقة تعامل الناس مع هذه الأمور، الفراغ، فكرة أنه أنا معي خيارات، فكرة الرفاه اللي تفضلت فيه، هل مش المفروض أنه سبب من أسباب السعادة والصحة النفسية؟ طبعا هنا بيجي إحنا مفهوم السعادة أصلا من البداية. مفهوم السعادة مغلوط عند الناس. الناس بتفكر أنه لازم يكون سعيد طول الوقت، بيفكر أنه السعادة بالأشياء المادية. إيش مفهوم السعادة؟ السعادة مش بالأشياء المادية، السعادة فعليا بالأشياء والإنجازات اللي أنت بتعملها بيومك، الإنجازات اللي أنت بتقدمها وبتوصل لها. إذا ما عندك إنجازات ما بتشعر بالسعادة، والسعادة هو شعور لحظي أو مؤقت أنت بتشعر فيه. مش لازم أنت تكون طول اليوم سعيد، ممكن تكون عادي بس ما تكون حزين، بس بنفس الوقت مش لازم يضلك سعيد طول الوقت ومبسوط، هذا غلط كمان، هذا ما هو مشكلة نفسية أنك تكون سعيد طول الوقت زي ما تكون حزين طول الوقت. الوضع الطبيعي أنك تكون أنت عادي، نيوترال زي ما بيحكوها، عملت شيء كويس أنجزت بتشعر بالسعادة، بعدين ترجع للوضع الطبيعي اللي هو أنت عادي بتعمل يومك، بتعمل المطلوب منك. فالفكرة أنه إذا كنت مرفه أكثر بتكون مبسوط أكثر طبعا مش مزبوطة. زي ما حكينا السعادة بتيجي من الإنجازات، مش بأنك تشتري الإشي الفلاني أو تعمل الإشي الفلاني، هذا بعطيك سعادة مؤقتة. وهنا بيجي إحنا مفهوم السعادة المغلوط عند الناس. طبعا سببه اللي هو التسويق للسوشيال ميديا بشكل عام، إنه بيسوق لك إنه والله الشخص هذا جاب سيارة فلانية، البنت الفلانية جابت الفستان الأبيض اللي بيجر على الأرض بعرسها وهي نازلة على الدرج كمثال يعني. هاي بتعطي انطباع إنه هاي هي السعادة، وبتخلي الناس الثانيين يطلعوا بصير تحسر على حاله، بحكي أنا ما عندي هيك، أنا مش سعيد. فلما تفهم أنت هاي الطريقة وتفهم معنى السعادة، بتقدر تنبسط بوقتك، بتقدر أنت تنجز بحياتك، بتقدر أنك أنت تعمل إشي إلك. أها جميل. يعني أنا إذا حصرت السعادة في نقطة معينة أو بتعريف معين ويمكن هيك أنا بختزله، يمكن بصير بالعكس. يا سلام عليك. السعادة ما بصير تختزلها بموقف معين، لا، السعادة طبعا نسبية، كل شخص سعادته بإشي معين. أنت ممكن سعادتك بالسيارات، أنا سعادتي بإني أشتري لبسة معينة، واحد سعادته بإنه يروح يقدم للمجتمع بالعمل التطوعي. فالسعادة نسبية، ما بقدر أنا أعمم فكرة السعادة على الكل، وهذا اللي بيصير حاليا، بيروحوا بيعمموا فكرة السعادة، فناس كثير بتشعر إنه هو مش سعيد. بينما أنت ركز على نفسك وركز على الأشياء اللي أنت بتبسطك وعلى الأشياء اللي أنت بتحبها حتى أنت تشعر بهذا الشعور يعني. جميل، جميل جدا. طيب كيف الإنسان ممكن يحس يعني بشكل عملي إنه هو حاليا غير مستقر نفسيا؟ اللي هو عدم الاستقرار النفسي. نعم. بحد ذاته، خلينا نبسط التعريف، عدم الاستقرار النفسي انك انت ما تقدر تقوم باعمالك اليوميه ببساطه، انه يكون في عندك اعراض نفسيه، قلق، توتر، قله تركيز، قله نوم، بغض النظر ايش هو، يبلش ياثر على حياتك، يبلش ياثر على المهام اليوميه. انت مش قادر تقوم تتحمم، خايف تروح تقدم على امتحان، اجلت موضوع مهم بحياتك، مش قادر ترتب غرفتك، هاي مهام يومية لازم تقوم فيها. اذا بلشت تتاثر على هاي، انت هون بلش عندك عدم الاستقرار النفسي، هون بدك تبحث عن المشكله. طبعا جميل. طيب ايش الحد الفاصل ما بين انه هذا شخص تعبان نفسيا او هذا شخص لا مريض نفسيا؟ هو نفس التعريف ونفس المشكله، اذا بلش ياثر على حياته. وين الفكرة، وين الفاصل بين التعب النفسي وبين المرض النفسي؟ إنك تكون تعبان نفسيا بعد موقف، رسبت بامتحان، عادي أي واحد بتعرض لها، رسبت بامتحان، زعلت، قديش الزعل طول، صار حالة وفاة، زعلت عليه، تمام، أكيد حدا بيحز عليك، أكيد لازم تزعل، الوضع الطبيعي إنك تزعل هون، بس قديش تزعل؟ إذا استمر الموضوع عندك أكثر من شهر لشهرين، دائما بنحكي أصبر على حالك شهر شهرين، الثالث تعال راجع، ما تستنى على حالك، لأنه بعد هيك أنت بلشت تدخل بالمرض، بلشت تدخل بتعب مرضي وليس بس تعب نفسي زعلان. ففي فرق بينك زعلان وبينك مكتئب، وهي دائما الناس بتلاقيهم بس طبعا بيستخدموا مصطلح زيادة عن اللزوم، والله اليوم مكتئب، لا، أنت مش مكتئب، أنت زعلان لأنه صار معك موقف، بس مش مكتئب. الاكتئاب هو مرض، مرض بشكل بحد ذاته يعني بيأثر على حياة الشخص. حلو. إذن مدة التعب وسببه وتأثيره ومدى تأثيره. ومدى تأثيره. أيوه ومدى تأثيره. فمثلا واحد بعد حالة وفاة بطل يتحمم، بطل يقوم يأكل، قل أكله، نزل وزنه 12 كيلو. لا، هنا بلش حالته الجسدية كمان تدهور. حلو. فهمت؟ هنا بلش بطل هذا تعب نفسي عادي، بطل زعل عادي، لا تبلش دخلت في مرض نفسي لازم تتعالج. حلو. هون لازم يراجع دكتور طبعا. حلو. طب ايش الفرق ما بين المعالج السلوكي والدكتور، ومتى اروح عند هذا او هذا؟ هلا اول محطه لازم يزورها الشخص بس يشعر باختلاف لازم يزور الطبيب النفسي. الطبيب النفسي مهمته التشخيص وتحديد طرق العلاج المناسبه. فانا بشخص المريض، بقيم حالته خفيفه متوسطه شديده، وعلى اساسه بحدد طريقه العلاج المناسبه. هل بيحتاج علاج معرفي سلوكي لحال، هل بيحتاج علاج دوائي، او بيحتاج التنتين مع بعض؟ هذا الطبيب هو اللي بيحدده. وهي بعض المغالطات الناس تدخل فيها، انه على طول بيروح على معالج. هلا المعالج اللي هو بيعالج بدون ادويه، اللي هو العلاج الكلامي خلينا نحكي. طبعا هو بيمشي على اسس معينه. كمان احنا الاطباء بنستخدم، بنعمل برضه جلسات، يعني الجلسات العلاجيه احنا والمعالجين، بس مرات بيكون افضل ان نعطي للمعالج بحيث ان احنا نركز على الدوائي وعلى التقييم الاولي للمريض اول باول. ولكن في ناس بتروح مباشره على المعالج، المعالج بيمسك الاعراض واحد واحد، ببلش يشتغل فيها معك. بدخل مرات بعد جلستين ثلاث ما عم بتحسن المريض، لانه ما في تشخيص، وممكن المريض بيحتاج دواء. اذا بيحتاج دواء لازم يمشي على دواء، مش انا بس ما بدي امشي على دواء، مش على كيفك الموضوع. الموضوع اذا انت بتحتاج دواء معناته انت فعلا ما راح تتحسن غير لما تاخذه، وهذا بيحدد التقييم تاع الطبيب. فاحنا دائما اول شيء بتروح على الطبيب بقيمك، بحدد طريقه العلاج، ولما يوديك على المعالج بحكي مع المعالج. طبعا احنا بنكون متواصل مباشر مع المعالج، بحكي له المريض كذا كذا كذا عنده، اشتغل على النقطه الفلانيه والنقطه الفلانيه اكثر من غيرها. هون المعالج حتى طريقه تعامله مع المشكله بتكون على الهدف زي ما بيحكوها. طب ليش الناس كثير بتخاف من فكره انه اذا وصلت انه بدي ادويه نفسيه؟ طبعا هاي المفاهيم الخاطئه عن الطب النفسي وعن الادويه النفسيه دائما بنسمعها، حتى من المرضى نفسهم، وبنشوفها طبعا على التعليقات وعلى وعلى الفيديوهات وما الى ذلك، انه اذا اخذت الدواء النفسي بتدمن مثلا. هاي احد المعتقدات، انه اذا اخذته بتدمن، ما بتقدر تتركه، انت بتصير سجين الحبه، ما بتقدر تعيش اذا ما اخذت الحبه. هي مش هاي الفكره، هذا إشي علاجي انت بتاخذه، تاخذ الدواء وما بيعمل ادمان. هاي فكره غلط، بس انت ممكن تستمر على الدواء لفترات طويله، ممكن تستمر عليه سنه سنتين، بالعادة من 6 شهور لسنة على الأقل. فهو بيشعر أنه مدمن لأنه طول على الدواء أو طول عليه سنتين. طب ما المشكلة النفسية، معظم المشاكل النفسية ما بتيجي مش هي مش التهاب والله فات بكتيريا يلا عالجها هلأ، هي تراكمات، وبالعادة بتكون عبارة عن تراكمات 5 و10 سنين وظهرت أعراضها في الوقت الحالي. طب أنا أنت برأيك يعني مشكلة إلها 10 سنين أعالجها بأسبوع؟ منطق؟ أكيد بدها وقت، بدها وقت، بدها جلسات، بدها أدوية، بدها علاج. وهون الدواء بيجي دوره إنه بيعالج، بطلع المريض من الحالة اللي هو فيها، حتى بيخلي شغل المعالج والجلسات العلاجية أسهل على المعالج، لأنه مزاجه بيكون كويس، بيكون تركيزه أحسن، والأدوية بتعدل التركيز، بتعدل المزاج، بتخلي النوم أحسن. وهون بيجي العلاج شوي شوي، وكل ما الواحد إجا أبكر بيكون اعتمادنا على الأدوية أقل. كل ما كان اعتمادنا على الأدوية أقل. جميل. طيب الأمراض، أنت حكيت في التعريف أو في البداية فكرة أنه الأمراض النفسية بتأثر بشكل عضوي. نعم. هل هذا دائما ولا بفترات؟ أو دائما الأمراض النفسية بتأثر على المشاكل وعلى الحالة الجسدية للشخص. الأمراض النفسية بتأثر عضويا على المريض، بتعمل أمراض القلب، الشرايين، السكري، الضغط. كثير من المرضى عنا بيجوا عنده مرض، عنده ضغط، بنعالجه نفسيا، بنعالج الحالة النفسية عنده القلق والتوتر، بيروح الضغط، بترك أدوية الضغط اللي كان حكي له دكتور مش راح تتركها. يا سلام. لأنه السبب الأساسي كان التوتر الزائد عنده. شوف كيف. فالحالة النفسية إذا ما تم علاجها بتتفاقم على شكل عضو. هل الأمراض النفسية هي أمراض عضوية أم لها أسباب ثانية؟ الأمراض النفسية ممكن يكون سببها مرض عضوي زي أمراض الغدد الدرقية، الغدة الكظرية وما إلى ذلك، تغيرات ممكن تعمل مشاكل نفسية. بس المشاكل النفسية نفسها بنقسمها لثلاث أسباب بايو سايكو سوشيال حسب منظمة الصحة العالمية. بايو يعني جسمانية أو عضوية، خلينا نحكي تغير في النواقل العصبية، سيروتونين نورابينفرين والدوبامين، بصير فيه اختلاف واختلال. فإحنا لما نعطي علاجات طبعا بنشتغل على هاي النواقل العصبية. جميل. السبب الثاني اللي هو السايكولوجيكال، وهو الاستعداد النفسي عند الشخص، قديش أنت بتقدر تتواكب وبتقدر تتحمل المشاكل اللي بتمر فيها. في ناس ما بتقدر تتواكب خلينا نحكي وتتحمل المشاكل، هم تدخل في مشاكل نفسية، وهذا هي قدرة التحمل. وسوشيال اللي هو الجزء الاجتماعي اللي حوله، قديش في ناس حواليك بيدعموك، قديش في عندك بيئة محيطة داعمة وتقدر تطلعك من المشكلة انت فيها، وقديش انت بتقدر تميل عليهم زي ما بنحكي ويوقفوا معك في هاي المشكلة. فالثلاث أسباب مع بعض. طبعا في كمان استعداد جيني مرات بيكون للمشاكل النفسية، مش المرض النفسي يورث، لا الاستعداد الجيني له، فبيكون في استعداد مع الأسباب الثلاث بتولد المرض النفسي بعد تراكمات من السنين. جميل. طيب يعني حكينا عن الصحة النفسية وما إلى ذلك، لو بدنا ندخل فيها أكثر. نعم. كيف أنا بدي أبني الصحة النفسية لنفسي؟ هلا هاي حتى أبني الصحة النفسية جيدة بدك تلتزم وتركز على 4 محاور. أول إشي بدك تشتغل وتعمل أشياء خلال يومك لربك ولدينك، تلتزم بالصلاة، تلتزم بالأذكار تاعتك اللي هي الحالة اللي خلينا نحكي الحالة الدينية والروحانية. ثانيا بدك تشتغل لعملك، أنت إذا بتشتغل بمحاسب بدك تشتغل تقضي وقت لشغلك، ميكانيكي بدك في الميكانيك، طبيب بدك في العيادة، ووقت لنفسك تتعلم إشي جديد، ساعة نص ساعة عادي، مش لازم تكون انت طول اليوم، لو لغة جديدة، لو مهارة جديدة بتفيدك بعملك. والشغل الرابعة لجسدك صحيا، تلعب رياضة، تدير بالك على أكلك والدايت، انك انت ما تروح تأكل سكريات بشكل مهول، تلاقيك تأكل انت مش عم تنتبه لنفسك، والرياضة مهمة جدا. فهاي 4 محاور اذا انت حافظت عليها بأكد لك انك مستحيل تنام خلال هذاك اليوم وانت تشعر بالسوء اتجاه نفسك. يعني اجيت تنام معامل لحالك لشغلك لدينك ومتعلم اشي جديد ودائر بالك على صحتك، ليش بدك تنام وانت زعلان او وانت شاعر بالنقص مثلا؟ جميل. طيب لو نفصل شوي بهذه النقاط، يعني موضوع مثلا نبدا بالجانب الديني. نعم. ممكن اول سؤال ينطرح انه عادي بنعرف ناس مثلا مش مسلمين، ملحدين كذا. نعم. وعادي يعني أمور صحتهم تمام، فليش دخلنا الدين بالأمور النفسية؟ هلا الدراسات بتحكي إنه الجانب الروحاني ممكن يكون له دور بالحماية من الأمراض النفسية، في له دور، بس مش معناه إنه الشخص المتدين ما رح يمرض نفسيا. في عنا بيراجعوني 3 خطباء جمعة، وفي واحدة حافظة للقرآن ومدرسة للقرآن بيراجعوا في العيادات النفسية. فمش معناه إذا هو ملتزم دينيا ما رح يمرض، لأنه المرض النفسي زيه زي الأمراض الثانية، أي واحد معرض أن ينصاب فيه. وشغلة زي هاي أنك تربط الدين أنه والله المتدين، ولو أنك أنت بتلتزم بالقرآن والصلاة ما رح يصيبك مرض نفسي، أنت بتعمل حمل زيادة على الشخص المتدين. طب هذا مرض صار معه اكتئاب شو يعمل؟ هو محطوط بالقوقعة هاي أنه أنت لازم ما تمرض. طب مرض إيش يعمل؟ طب ما أنا تعبان، مش قادر أركز، مش قادر أطلع، مش قادر أوكل، مش قادر أنبسط، إيش أعمل؟ بيستحي يقول للناس انه عنده مشكله، لانه بيقولوا له اه طب لا كيف انت تمرض ما بزبط. فهذا بيخلي عليه حتى حمل زياده، بيصير يشعر بالذنب، بيصير يجي فكره بتعرف ايش، انه انا ديني مش او انا صلاتي مش صحيحه 100%، بيجي بصير يصلي زياده، بتعب زياده. طبعا هو مرهق من الاكتئاب، فما بيقدر يصلي كفايه او ما بيقدر يصلي زياده زي ما بده، فبيصير يشعر بالذنب تجاه نفسه، بيزيد الاكتئاب وهكذا، بيدخل مرات في وساوس. هذول بيجونا مرات انه بتلاقيه بيعيد الصلاه 3-4 مرات. ليش؟ ما كبرت تكبيرة الإحرام صح، لأنه بدونها أنا مكتئب فلازم أضبطها، فبدخل بمشاكل نفسية زيادة. فشغلات زي هاي بتكون حمل وعبء على الشخص المتدين أكثر من أنك أنت قاعد بتساعده وبتريحه. يعني مرة سمعت مقولة بتقول أنه التدين على الأمور النفسية مثل أنه السترة بتحميك من البرد، بس إذا صاروا بردت ومرضت خلص أنت مرضت 100%. يعني هذا مثال ترى رائع جداً، انه فعليا انت اوكي الدين وانك تكون متدين بعطيك امل. والفكره كمان بالدين، خلينا نحكي شوي عن الدين، هذا جزء كثير بحب انا احكي فيه حتى مع المرضى، الفكرة بالدين هون، أول إشي الدين شوف كيف بينظم لك يومك. أنت لما تلتزم بالصلوات، طيب أنت بيكون في عندك زي تشيك بوينت خلال اليوم. فجر، ظهر، صارت الساعة 12، صارت الساعة 4، صارت الساعة 5، أنت بضلك متبع يومك، ما بتضيع يومك. جميل. ما بتنتبه على حالك مرات. بتعرف الواحد لما يسهى تلاقي الساعة صارت 11 بعدك مش عامل إشي باليوم، بس لا، أنت لما تكون مثلا ملتزم بالصلاة تلاقيك بتصلي زي كأنه الساعة 12، الساعة 4 بتذكرك. ثاني شيء بتعطيك حماية أو بتعطيك أمل دائما، لأنك أنت متوكل على ربنا. فأنت بتعمل اللي عليك وشو ما إجا كويس. جميل. لأنه هذا المكتوب لك. فشعور الذنب وشعور أنك مقصر ما بتشعر فيه، فهذا بيخفف شعور الاكتئاب وبيخفف المشاكل، القلق والتوتر اللي هي اللي أنك ظلك قلقان بالمستقبل، بتخفف لما أنت تكون إيمانك أقوى. ولكن هذا مش معناه أنه ما ينصاب. مرة ثانية بنحكي، يمكن ذكرت مصطلحات يعني يمكن مهمة من جانب النفس وجانب الدين، مثل فكرة التوكل على الله. قلت نعم. الشخص المتوكل أنه أموره بتصير أحسن كصحة نفسية. إيش يعني تعرف التوكل من ناحية نفسية أكثر؟ في فرق بين التوكل والتواكل. أه. اللي معظم الناس بيعملوه، معظم الناس تواكل، هاي رزقتي، هذا نصيبي، بقعد. هذا غلط. أنت في فرق، أنت لازم تكون متوكل وليس متواكل. شو يعني متوكل؟ يعني أنت لازم تسعى، بدك تقوم تعمل اللي عليك، ما تحكي أنا هذا اللي إجاني وأنت بعدك مش عامل اللي عليك بشكل كامل. فأنت تذكر شغله، اعمل اللي عليك والباقي على رب العالمين، دائما بنحكيها. فأنت لا تتحجج أنك والله خلص طلعت، فيش داعي أطلع مرة ثانية. لا، بدك ظلك تحاول، بدك تسعى. كل ما أنت بتسعى أكثر وبتتوكل على ربنا باللي أنت بتعمله، فأنت طول ما أنت عامل اللي عليك أمورك في السليم. واللي ما بتتبع هذا النظام هو اللي بيصير عندهم اللي هو أمراض القلق، دائما خايف من المستقبل، شو بدي يصير معي، إيه لو عملت هيك لو ما عملت هيك. لا، بهاي الطريقة أنت عمل اللي عليك والباقي على رب العالمين. إجت خيرة إلك، ما إجت برضو خيرة إلك في المستقبل، بس أنت مش عارف لسه. شو يعني خيرة؟ الخيرة زي ما حكينا، الخيرة إنك أنت الإشي اللي أنت بتمر فيه هو خير إلك في المستقبل، بس أنت مش عارف لسه. متى بتعرف؟ لما يمر الزمن على موضوع سيء جدا أنت كنت مر فيه وحسيت الدنيا سكرت بوجهك، بتقول خلص هاي النهاية، بس بعدين بتلاقي حالك مشت أمورك في المستقبل، تحكي لو صار الموضوع تاع زمان بطريقة ثانية ممكن ما أكون بالمكان اللي أنا وصلت له الآن. فهي هي الخيرة، أنت ما بتعرف شو ربنا كاتب لك. ودائما تأكد أنه ربنا كاتب لك الأفضل إلك والأنسب إلك، حتى لو أنك بتفكر العكس، ربنا أعرف بحالك. يا سلام. هذه النظرة التفاؤلية والأمل قديش برضو بتفيد من ناحية الصحة النفسية؟ لا، التفاؤل مهم ولكن مش زيادة. تفاؤل ولكن خليك واقعي. ففي ناس عندهم تفاؤل زائد ودائما فرشات الحياة والحياة حلوة، لا الحياة مش الجد حلوة، بدك تكون واقعي. في عندك مطبات، في عندك مشاكل راح تصير معك انت كثير مطبات خلال حياتك، ما في انت دائما اللي تسعى له راح توصل له بسهولة ومن أول مرة. فالتفاؤل الزائد مرات بيخليك تنزل كثير لأنك راح تتنكس. فدائما خليك واقعي وخلي في عندك زي يعني خطة بديلة دائما، مش تعتمد بس هاي ويلا انت خلاص راح انجح وراح اصير وراح اصير. طب ما زبطت معك، شو بدك تعمل؟ تتدمر. انا كنت متوقع اشي عالي جدا. خليك متفائل بس واقع بنفس الوقت. صحيح، يعني يقال على قدر الاتكاء يأتي السقوط. 100%. فانت لا تتكي كثير وخليك دائما بالنص، مجهز حالك، خليك متفائل ومجهز حالك لأي تعثر بحيث ترجع توقف مباشرة وما تنزل في الحضيض بسبب تفاؤلك الزائد. فزي ما بتطلع بتطلع بتطلع، تنزل تنزل تنزل. خليك انت نص نص واشتغل على هدفك. طيب دكتور، يعني في ناس يمكن بيحكوا عن حالهم اطباء نفسيين او علماء بالعلم النفس وكذا، وبظلوا يحكوا فكره انه عادي انت ايش ما تقنع حالك بصير، قول انا اسد بتصير اسد، قول انا بطير بتطير. وهذا التفاؤل اللي تفضلت فيه انه زائد، هذا حكي فاضي يعني هاي حتى احنا هي بعلوم الطاقة أكثر. طاقة الجذب وطاقة الثراء وهاي الأشياء يعني هي بتصير بس مش بهاي الطريقة. مثلا أعطيك مثال على شغل طاقة الجذب، هي مش طاقة جذب. أنت مش إذا هم كيف يمثلوها أنه بصير تطلع منك طاقة وبتجذب الأشياء، لا مش هيك بصير. بس هي الفكرة أنك أنت لما تدرك تفكر بالإشي مثلا تحكي أنا بقدر أو أنا قدها وما إلى ذلك، فعلا بتعطيك دافع وبتخليك ثقتك بنفسك أكثر. أمثل لك إياها، لو سألتك سؤال كم سيارة حمراء شفت وانت جاي، شو جوابك؟ ما بعرف. هسه وانت مروح طبعا شو راح تصير تنتبه؟ شفت؟ انت ما جذبتها بس شو صار فيك؟ انتبهت. فانت لما تخلي الموضوع دائما براسك بتكون اقدر انك تنتهز الفرص. يا سلام. انك تنتهز اجت الفرصه اخذتها، شفت سياره حمراء انتبهت لها، بس قبل انت مش حاط الموضوع ببالك. فدائما لما تكون حاط ببالك النجاح انه لازم اوصل، اي فرصه بتيجي راح تنتهزها بسرعه، بدل ما انك انت قاعد ومش عم بتفكر بشيء. تاكد انه الفرص عم تيجي وقاعد بتمر من تحتيك وانت مش عم تنتهزها ولا عم تاخذ فيها. يعني الواحد فينا لازم يعني ينتبه لقوه الانتباه مش لقوه الجذب، اللي هي مش قوه جذب بالضبط. خلي هدفك امامك. ومن الشغلات يعني شوي مرات بنعملها ننصح فيها، انه هدفك اكتبه على ورقه وخليه قدامك، او حطه على التليفون خليه يطلع قدامك كل مره، عشان تضلك تتذكر ايش اللي انت بدك اياه وايش هدفك، عشان ما تنسى ايش اللي بدك اياه وتضلك تسعى لهدفك هذا الهدف. يا سلام. طيب انت حكيت الجانب الاول اللي هو الجانب الروحاني الديني، الجانب الثاني اللي هو انت الامور اليوميه، وكررتها اكثر مره فكره اهميه انه الامور اليوميه في حياتك قديش انك تسويها وتضلك ومارسها وكذا. عن جد هالدرجه الموضوع بس الامور اليوميه اللي يمكن انا بشوفها تافهه او قليله او كذا بتفيد بالصحه النفسيه؟ الروتين اليومي من افضل الشغلات للصحه النفسيه. الناس بيحكي لك لا اكسر الروتين ولازم انت تطلع من الجو اللي انت فيه وملل، ومش ملل، بالعكس الروتين هو افضل شيء ممكن تعمله لحياتك وصحتك النفسيه. يا سلام. انت لما تصحى بنفس الساعه تلعب رياضه، تاخذ دش مثلا، تطلع شغلك، بترجع تدرس شيء لشغلك، بعدين بتقرا شيء او بتعمل شيء لا لنفسك انت تتطور من حالك، بعدين تنتبه لموضوع الروحاني عندك، ما بتنام وانت زعلان، ما بتنام وانت شاعر ولو نتف قليله بانك انت انك انت اقل من ذاتك، لانك عملت اللي عليك. طول ما انت عامل عليك زي ما حكينا وكل امرك لربنا واللي انت عملته هو هذا. فدائما الروتين هو افضل شيء ممكن تعمله. والاشياء اليوميه، نظف غرفتك، انتبه لغرفتك، انتبه لنا لاواعيك، انتبه لكتبك، لدراستك، لشغلك، هاي كلها امور لو انها بسيطه بس تاثيرها كبير على الصحه النفسيه. جميل. بس انا كيف بدي اعرف اوازن ما بين انه انا بدي اخطط للمستقبل واتطور وكذا، وبين اللي تفضلت فيه فكره انه الاشياء اليوميه والافكر بالحاضر وكذا، كيف اوازن؟ لا احنا هون مرات ايش بنعمل؟ خطط لمستقبلك بالتدريج، اعمل خطط اسبوعيه، خطط يوميه، وخطط سنويه. يعني انا الاسبوع هذا ايش عندي؟ عندي بدي اعمل اليوم كذا، بكره كذا، بعد بكره كذا، وهكذا. بعد شهرين انا وين ايش بدي اكون عامل؟ لازم اكون منجز الشغلات الفلانيه. بعد 5 سنين ايش بدي اكون عامل؟ لازم يكون عندك هذا الهدف، انه انا بعد 5 سنين لازم اكون مكمل النقطه الفلانيه والفلانيه والفلانيه واصلها. هلا وين الفكره؟ ممكن ما توصلها بس توصل 80%، كويس انت انجزت، احسن من انك انت مش حاط ولا هدف، تكمل 5 سنين بعدك مكانك ما عملت شيء. فدائما الاهداف هاي انت حتى لو ما وصلتها بتكون وصلت جزء منها، وهذا بحد ذاته انجاز، وهذا بحد ذاته انجاز. يمكن اللي عنده تفكير زائد وما الى ذلك بيضل يفكر انه انا بفكر وبخطط وكذا ويبدا بضبط معي، بدي اوقف تفكير. لا، في فرق بين التفكير الزائد والتفكير الصحي، او احنا بنسميه قلق الصحي. القلق هلا في عندنا اضطرابات القلق، هي بتصير اضطراب لما يصير قلق زائد. دائما احنا بنرسم جراف بالعاده، يعني صوره بيانيه، رسم بيانيه، العلاقه بين التوتر والقلق والانجاز. فانت بتبلش هيك، بيكون القلق قليل والانجاز قليل، بتبلش ترتفع شوي شوي، بيكون في قلق والانجاز اعلى ما يمكن، بيكون القلق متوسط، بس يزيد القلق بصير انجاز، بصير انجاز يقل. فانت في قلق صحي اللي هو متوسط، هذا بيؤدي لانجاز في حياتك، بينما اذا قل شو بتصير؟ لا مبالي. صحيح. واذا زاد بصير عندك تفكير زائد، بصير عندك تشتت، افكارك كلياتها ملهاش معنى، بس بتفكر بشغلات بالعاده تافهه، يعني بتفكر انه كيف بدي اطلع بالسياره هسه، خايف اضرب السياره، بتلاقيها خوف غير مبرر. فانت تدخل في القلق الزائد وبنزل انجازك. فالقلق مرات كويس بس مش زياده، هو الموازنه هو. نعم. هي كلمه السر دائما. تمام. طيب حكينا الجانب الثالث، فكره انه انا اتعلم شيء او كذا، يعني قديش موضوع اني انا انجز شيء لذاتي، قديش هذا شيء مهم؟ هذا طبعا الانجاز الذاتي ويكون في شيء لذاتك مهم لعدة شغلات. أول إشي برفع ثقتك بنفسك، إنه أنا عم بعمل إشي غير عن الناس اللي حوالي عم بعمله. ثاني إشي أنت فعلا عم تتعلم مهارة جديدة راح تطورك في حياتك أو في شغلك، والأفضل إنك تخليها تستهدف الثنتين. فأنت إذا مثلا تشتغل محاسب، خذ دورات محاسبة إشي بتطورك عشان أنت شغلك يتطور، أو تشتغل شغل ثاني بحيث أنك أنت ترفع دخلك أو ترفع مستواك المعيشي بشكل عام. فهذا بيخليك أقوى نفسيا، لأنك أنت بتكون مجهز حالك لصدمات المستقبل. أنت بتكون مجهز حالك لما يكون في عندك سلاح ثاني طب طردوك من شغلك، بتكون مجهز حالك بمهارة معينة تقدر تشتغل فيها لحد ما تلاقي مثلا شغل ثاني وما إلى ذلك. يعني جميل. هي لها أبعاد أخرى بس هي بشكل مبسط. جميل. يعني يمكن من اللي تفضلت فيه فكرة أنك تكون جاهز للصدمات لما تيجي، فكرة أنك تعرف كيف تتعامل معها. نعم. يعني هذا شيء جدا مهم 100%. فأنت دائما بدك تكون جاهز للصدمات. الحياة مش وردية، احنا مش عايشين في الحياة والكوكب الفاضل. دائما راح تجيك صدمات ودائما راح يكون في صعوبات راح تمر فيها، بس انت لازم تكون جاهز مش تتفاجأ فيها. طب ما احنا عارفين انه راح يصير في معك صدمات، عارفين انه احد الامتحانات راح تقدمها احتمال ترسب فيها، فانت تكون جاهز لهذا الموضوع ومش تسقط من اول مطب، بدك ترجع توقف، لانه الاشي اللي ما بقتلك بيقويك. فانت دائما بدك تكون جاهز لهاي الصدمات وتكون انت مستعد نفسيا وتكون مستعد بمهاراتك اللي تعلمتها زي ما حكينا. وحتى لو انك انت بتبلش من عمر صغير بالمهارات او بالإشي اللي انت عم تتعلمه، شوي شوي لما انت تاخذه سنه سنتين ثلاث تصير خبير فيه. لو شو ما كان اشتغلت فيه ثلاث سنين صرت خبير تقدر تشتغل فيه. يا سلام. قديش هذا الكلام اللي تفضلت فيه مهم انه الاهل يوصلوا لاولادهم؟ يعني عندنا مشكله الاهل، مشكله الاهل في المشاكل النفسيه انه دائما معظم الاحيان في جاب، في عندنا فجوه بين الاهل والاولاد. دائما بيطلعوا في نظريات جديدة في التربية، بيقول لك تربية حديثة وتربية قديمة ولازم ما تعمل هيك وبلاش الولد يتعقد وبلاش، بيصيروا يطلعوا بشغلات زيادة عن اللزوم، بيصير الدلال الزايد انه مثلا لا اوعك لا يقع الولد بلاش يتعقد بس يكبر. هاي بتخلي الولد بس يكبر اعتمادي وعنده رهاب اجتماعي وقلق زائد لانه ما كان يواجه الصعوبات. طب ما هو اذا وقف ووقع بتعلم يرجع يوقف مرة ثانية، بس انت اذا كل ما بدك تمسكه مش متعود يوقع. هذا مثال بسيط بحكي لك وقص على ذلك. والشد الزايدة كمان في التربية هاي بتولد شخص معقد نفسيا، بيكون خايف انه يقدم على اي شغلة واي شغل جديد واي عملية جديدة، بيكون خايف هسا راح يتم عقابي، هسا راح يصير اشي مش كويس، فهي بتسبب قلق زائد. فدائما الاهل في فجوة بالعادة، وهنا بتيجي التوعية للاهل. ومعظم الاحيان احنا من نادي الاهل حتى يكون في توعية كيف يتعاملوا مع الابناء ببعض الاضطرابات النفسية حتى ما تزيد حدة المرض وحدة المشكلة عند الشخص. جميل. حكيت خلينا نقول العناصر أو المحاول الأربعة. آخر محور اللي هو الاهتمامك بجسدك بجسمك برياضتك. نعم. قديش هذا إشي مهم؟ يعني هذا أنا بعتبره من الحجر الأساس للصحة النفسية. زي ما بيحكوا العقل السليم في الجسم السليم، هذا مثل قديم بس فعلا حقيقي. أنت لما تصحى تلعب رياضة أو المسا تلعب رياضة كل يوم، أول إشي أنت حافظت على صحتك، صعب يصير معك أمراض وانت دار بالك على صحتك. طبعا انت قدر الإمكان بتحاول. ثاني إشي انت لما جسمك يكون صحي ثقتك بنفسك بتكون أحسن، ما رح تطلع على حالك انك أقل من الناس، وهاي من الأشياء اللي بتزيد الاكتئاب انك انت تطلع تشوف حالك أقل من الناس. ثالث إشي انت بترتب يومك بتنظمه، في عندي ساعة وهاي أو نص ساعة للرياضة، هاي نص ساعة إلي ولصحتي. رابع إشي الرياضة بترفع وبتزيد النواقل العصبية اللي هي بتساعد على التخلص من الاكتئاب والقلق والتوتر اللي هم السيروتونين والدوبامين والنورابينفرين، وهاي النواقل العصبية بتساعد انك انت تكون بصحة نفسية احسن. واثبتت الدراسات انه الرياضة اليومية بتساعد على تجديد الخلايا اللي موجودين في منطقة الهيبوكامبس اللي هي منطقة الحصين في الدماغ، هاي مسؤولة عن الذاكرة قصيرة المدى. فتخيل انه الرياضة عندك بتجدد الخلايا العصبية في هاي المنطقة، فذاكرتك بتصير احسن وتركيزك بيصير احسن. وهنا بتيجي الأهمية إنه العب رياضة كل يوم، لازم حتى لو ربع ساعة ثلث ساعة. طبعا الرياضة إنك ترفع من مستوى نبضات القلب، مش إنك تروح تتمشى وتقصدر، هاي مش رياضة طبعا. جميل. طيب حكينا يعني هالأمور اللي بتبني الصحة النفسية، في بعض الأمور اللي يمكن بتهدم من ناحية ثانية أو بتأثر أو كذا. يمكن من أهمها فكرة أزمة الهوية إذا صح المصطلح، فكرة إنه إحنا الشباب خاصة في كثير منا إنه مش عارف مين هو، شو بده، وين رايح، شو واجبات وكذا. قديش فكرة أزمة الهوية ممكن تضر بجانب الصحة النفسية؟ أزمة الهوية بتتولد بالعادة بعدة مراحل في حياة الشخص. عند البلوغ بتبلش أزمة الهوية عند البلوغ، وعند الثلاثين تقريبا عند البلوغ، لأنه هو ببلش يصير في عنده شخصية، بتبلش شخصيته تتكون ويتبين. فهو بيطلع، هل أنا مثلا شخص مضحك؟ هل أنا شخص جدي؟ هل أنا شخص بحب ألعب ولا بحب الدراسة؟ بيكون لسه هو في هاي المنطقة. وهنا دور الأهل المفروض يوجهوا الأطفال أو أبنائهم في هذا الجانب، مش طبعا أنهم يحددوا لهم إيش بدك تصير، بس يساعدوهم بهاي المرحلة. والمرحلة الثانية اللي هي مرحلة أنك أنت خلصت بناء ذاتك، اللي هي في مرحلة العشرينات، وبلشت المفروض تشتغل وتنتج. وهنا بتبلش الأزمة الثانية اللي هي في الثلاثينات أو في نهاية العشرين، وهي بنشوفها كثير بين الشباب، أنه بتلاقيه وصل الثلاثين 32 بعده مش عامل إشي بحياته. طب إيش أعمل؟ شو بدي أصير بس أكبر؟ في ناس لسه بيحكي بعده مش مدرك أنه كبر. وهاي طبعا المشكلة مجتمعية مش مشكلة فرد، لأنه الأفكار المجتمعية بتوجه الشباب بهاي الناحية. وهنا المجتمع كله لازم يشتغل بهاي المرحلة، أنه أنت لازم تشتغل على حالك وتنتبه على نفسك من لما أنت تبلش بالعشرين، ترسم خططك اللي زي ما حكيناها، ترسم خطط أسبوعية سنوية لمدة 5 سنين 10 سنين. لازم تكون حاط هدف أنت وين بدك تروح، لا تضلك أنت بس ماشي أنا مش عارف وين. حدد، بلاش حط 3 أهداف، لا تحط هدف واحد. أنت عشان توصل لهدفك حط هدفين 3، بدي كذا بدي كذا بدي كذا، اشتغل عليهم 3 مع بعض، ببلشوا لحالهم ويبين أنت إيش بدك مع الوقت. جميل. طيب يمكن برضو من شغلات إني أنا يمكن حكيناها، فكرة إنه أني أعرف مصطلحات بشكل جيد مثل اللي تفضل فيه عن السعادة والتوكل والخيرة وما إلى ذلك. يمكن من أهم المصطلحات الفكرة النجاح. في كثير ناس بيشوفوا حالهم فاشلين، مع أنه يمكن بينتجوا أكثر من كثير ناس بيعرفوا حالهم في لقاءات أنا إني أنا في قمة النجاح. فالمفروض يعني إيش مصطلح النجاح؟ كيف أفهم؟ النجاح هو شيء نسبي. كل شخص ناجح بتخصصه، ناجح بحياته، وكل واحد له حياته الخاصة وطريق خاص فيه ورحلته الخاصة. أنا ما بقدر أنت تقول أنك ناجح طبيا، ما لك دخل. أنا ناجح طبيا لأني تخصص طبي، أنت مش ناجح ما لك دخل. بس أنت ناجح إعلاميا، أنا مش ناجح إعلاميا. فأنت ناجح بإيش؟ وهون بتصفي. وهون بتيجي المشكلة بمفهوم النجاح المجتمعي. زي ما حكينا في السوشيال ميديا بيصور لك النجاح أنه سايق سيارة كويسة. طب بلكي واحد مش مهتم بالسيارات، ما بتقدر تحكي عنه مش ناجح. بس الصورة المجتمعية تعطي صورة غلط للنجاح. وين المشكلة بالصورة الغلط للنجاح؟ إنه لما واحد مش منتبه لهذه النقطة تلاقيه بيطلع على السوشيال ميديا، بيطلع على المشاهير، بيطلع على الصور والفيديوهات اللي بنشوفها، بحس حاله فاشل جدا. إنه أنا ليش ما عندي هيك؟ طب ما أنت دكتور، طب أنا ليش ما عندي هيك؟ طب ما أنت مهندس وبتشتغل وحياتك ماشي وعندك عيلتك وعندك أولادك، أنت ناجح فعليا بتخصصك وبحياتك، أنت مكون أسرة مستقرة، أنت ناجح. فكل واحد ناجح بطريقته، ما في نجاح للكل. يا سلام. يمكن هذا برضو مربوط بفكرة تقدير النفس، أو في ناس بيسموها ثقة بالنفس، مع أنه هذا المصطلح ما بعرف قديش هو دقيق. حكينا في المقدمة أنه النفس كالدابة، إذا ركبتها أوصلتك، إذا ركبتك أهلكتك. فإنه لأي درجة أصلا الشخص لازم يوثق بنفسه؟ لازم الواحد يوثق بنفسه لأبعد الحدود. لازم تكون أنت عارف أنك أنت بتقدر على الهدف اللي حاطه. لأنك أنت لما حطيت الهدف ما حطيته من فراغ، حاطه أول شيء لأنك أنت بدك إياه، ثاني شيء لأنك عارف أنك راح تقدر توصله. فلا تسمح للرحلة تاعتك أنك أنت تقل ثقتك بنفسك أنه ما بقدر. لا، أنت بتقدر، لأنك أنت حطيت الهدف فراح توصل له. فلازم تكون ثقتك بنفسك عالية. وزي ما حكينا كيف ترفعها ثقة بالنفس، بالمحاور اللي حكينا تشتغل عليها خلال يومك، يوم بيوم بتخلي ثقتك عالية، بتشتغل على هدفك خطوة بخطوة. ما في هدف بتوصله مرة واحدة. وهاي من المغالطات، إنه بدي يوصل مرة واحدة، بسنة بدي يوصل. الواحد ببني حاله على عدة سنين، 5 سنين 10 سنين. قد ما تأخذ منك الرحلة، أهم شيء إنك توصل بالنهاية. وخليك واثق من نفسك، واثق إنك أنت راح توصل للهدف تاعك. حلو. طب كيف أكون واثق بنفسي بس ما أوصلش لفكرة إني مغرور ومتكبر؟ كيف أوازن الثقة بالنفس؟ إنك أنت تهتم بنفسك أنت، ما تطلع على الثانيين، ما تشوف حالك على الثانيين. بمجرد انك بلشت توثق بحالك تطلع على الثانيين انه ايه انتوا ايش انتوا ما وصلتوا لي، بدكم سنين لتوصلوا لي. انت هون انتقلت للغرور. بمجرد ما صرت تقارن حالك بغيرك، عمرك لا تقارن نفسك بغيرك. قارن نفسك بنفسك امبارح، اول امبارح، انا كيف كنت قبل سنة. هيك انت بتكبر وهيك بتزيد ثقتك بنفسك. بمجرد ما صرت تقارن حالك بالاخرين، يا بتصير مغرور انك تطلع على اقل منك، أو بتصير قليل ثقة بالنفس لأنك بتطلع على أعلى منك بمحاور معينة. مش لازم طبعا هو يكون أعلى منك، ممكن يكون أعلى منك ماديا بس بالشغل تاعك لا مزبوط. زي ما حكينا أنا أعلى منك طبيا بس أنت أعلى مني إعلاميا، شفت كيف؟ ما بقدر أطلع والله ليش هذاك بيفهم بالإعلام وبالتصوير أكثر مني، طب ما أنا ما بقى مش شغلي. هنا بتصير النظرة. طبعا أنت قيس على ذلك جوانب الحياة كاملة كيف تطلع على الشخص. حلو، يعني يمكن موضوع أنه تعطي نفسك قدرها لا أكثر ولا أقل. 100%. جميل جميل جدا. طيب برضو من المصطلحات اللي منتشرة كثير حاليا فكرة أنك تكون ناضج عاطفيا، شو يعني وكيف راح بصير ناضج عاطفيا؟ النضوج العاطفي أنك أنت تقدر تتحكم مشاعرك، ما تسمح لمشاعرك هي اللي تقودك، أنك أنت تتحكم بالمشاعر. مش أنا والله إذا زعلت أو كنت معصب الصبح ما أطلع الدوام مثلا، أو زعلت من واحد أروح أصيح عليه وأصير أسبسب مثلا، أنك تفقد الاتزان تاعك والثبات الانفعالي من سميه. هون أنت عواطفك هي اللي عم تحكمك. أو واحد دخل في علاقة، علاقة حب أو علاقة، دخل في علاقة خلى هاي المشاعر تطغى عليه بصير يأخذ خيارات غلط. هون هو الاتزان العاطفي بيبين، أو الاتزان في المشاعر وكيف أنك أنت تمسك مشاعرك وتحكم عقلك على مشاعرك. بمجرد ما مشاعرك صارت تتحكم فيك معظم اختياراتك وقراراتك راح تكون غلط. لما تحكم عقلك وتحط مشاعرك على جنب راح تشوف انه خياراتك بتبلش تصير صحيحة في الاتجاه الصحيح. جميل، تفضلت بفكرة العلاقات، وبرضو هاي يمكن من الشغلات المهمة بموضوع الصحة النفسية، بفكرة إدارة علاقاتي وكيف أتعامل أنا مع علاقاتي والناس وكذا بمختلف أنواعهم. قديش موضوع التعامل مع العلاقات وفهمها مهم؟ العلاقات الاجتماعية سلاح ذو حدين، ممكن توصلك للسماء وممكن توصلك للأرض وتهدمك. سلام. بتوصلك للسماء لما تكون العلاقات إيجابية، تقعد مع ناس إيجابيين بده يعمل بده يشتغل، دائما عنده سعي مستمر، قد ما يقع دائما بيوقف، ما بيهتم إنه والله فشل بموضوع معين، لا بيفشل مرة ومرتين وثلاث لحد ما يوصل لهدفه. بينما أنك تقعد مع علاقات هدامة، تقعد معه دائما بتشكون، لا مش راح تزبط، مفكر حالك راح تزبط معك، مفكر حالك زي أبصر مين، هذا أنت لما ذلك تسمع هذا الحكي راح تتأثر. في مثل بيحكي لك من عاشر قوما 40 يوما صار منهم. أنت بدك تعاشر ناس بضل يتشكون راح تصير تشكون زيه. إذا بدك تعاشر علاقات بهاي العقلية إنه أنا ما بقدر وليش تعمل وليش، ما فيش اسمه ليش، روح جرب وخذ تجربتك الخاصة، أنت حياتك خاصة إلك وتجربتك أنت اللي بتتعلم منها. ما بتتعلم أنت من تجربة واحد قدامك، بتطلع عليه بس أنت شوف شو بغلط ولا تعمل زيه. بس هذا مش مقياس إنه لازم يصير معك، خذ تجربتك الخاصة. طب هذه العلاقات السامة كيف تعمل معها؟ أفضل إشي أنك أنت تبعد عن العلاقات السامة. أفضل إشي تبعد عن العلاقات السامة، أو إذا كان في علاقة سامة بحياتك لازم تعرف تفرق وتفصلها عن حياتك. بدك تكون منتبه إنه هذا الإشي اللي بحكيه لازم ما يأثر علي، بدك تنتبه لهاي النقاط وما تسمع لكل إشي بنحكالك وتأخذه كأنه حقيقة. لا انحكالي، طب هذا صح ولا لا؟ ومش أي واحد بحكي معلومة يعني والله صح وخلص لازم أخذ فيها، ابحث شوف حكالك ما بتقدر، طب روح شوف النسب قديش ناس زبطت معهم قديش نفس ناس ما زبطت معهم، طب اللي زبطت معهم روح حكي معهم الإشي اللي انت بتسعى له. احنا بنحكي بشكل عام، كل واحد راح يشوف الإشي اللي بيناسب لحياته. شوف ناس نجحت بدل ما تشوف الفاشلين وبتحكي لي هذاك ما زبطت معه، روح شوف ناس نجحت اسأله كيف نجحت، قلد الناجح تنجح. شوي شوي تقدر انت تبني حالك وتشوف الأغلاط، كل واحد بتعلم من أغلاطه. حلو، يعني العلاقات السامة انت حكيت انه نبعد عنها وكذا، احيانا انه ما بقدر لعدة اسباب، ممكن مين هو هذا الشخص اللي علاقتي فيه سامة، ممكن حد من اهلي ابوي امي اخوي كذا، خلص انه انا تأكدت انه هذا علاقة سامة وما بقدر، فايش غير انه لما تكون أبعد. العلاقة السامة مش قادر تخلص منها بدك تعرف تتعامل معها، بدك تعرف تتعامل معها، وكونك انت مش قادر تخلص منها فهو على الارجح شخص معك بحياتك ومستمر معك بالحياة. زي ما حكينا بدك تفصل المشاعر السلبية والأشياء اللي بحكيها ودائما تأكد منها، أي شيء بنحكى لك ما تتأثر فيه، افصل مشاعرك في هاي المرحلة وافصل الأشياء اللي بتنحكى لك وفلترها، مش تأخذ كل شيء كأنه حقيقة، هيك راح تتعب وراح تمشي معه بكل سهولة. مش لازم زي ما حكينا كل شيء بنحكى لك يكون صحيح. في شخص كان يحكي عن فكرة أنه إذا أنت فهمت دورك أو ترتيبك المجتمعي، المصطلح اللي ذكره كثير بفيدك بالصحة النفسية، أنه كان يضرب مثال أنه عادي شخص يكون دكتور جامعة وبعطي 100 طالب يروع البيت يجيب خبز وهو مروح عادي بهالبساطة. فكرة أنه كيف أنا أعرف دوري أو ترتيبي الاجتماعي وإيش دوري هون اللي بختلف عن مكان ثاني، قديش بفيدني؟ دائما انك تعرف، انك تعرف دورك وموقعك في المجتمع بيساعدك تبني نفسك. لما تحط حالك في مكان اعلى من مكانك راح تصير تشوف شغلات كثير عيب وما بصير اعملها. كيف انا دكتور اعمل هيك؟ بتبلش انت تنزل بدل ما انت بتطلع، بتصير في شغلات مهمه لازم تعملها ما بتعملها. طب انت حطيت حالك بمكان ما فيش داعي تحط حالك فيه، لا انا عادي دكتور بروح وبرجع زي هالناس. اي واحد نفس الشيء، انك انت تحط حالك بمكان اعلى حتى لو حطيت حالك باقل برضه هذا راح ياثر عليك سلبا. ليش تحط حالك اقل وانت بتقدر تعمل اكثر من هيك وبتقدر توصل اكثر من هيك؟ لا ظلك تحكي انا ما بقدر وانا ما عندي القدرات وما مستحيل اصير. ما في شيء اسمه مستحيل. جميل جميل جدا. طيب دكتور، يعني موضوع العلاقات إشي كثير كبير وكذا، بس برضو احيانا يمكن احنا وصلنا مرحلة انه يمكن احنا بعضنا حساس شوي زيادة عن اللزوم، انه ماشي علاقة سامة كذا بس احيانا بنحكي عن اي اختلاف بسيط مع اي شخص هذا توكسيك، خلص علاقة سامة وصارت ترند. انه لا، كيف انه برضو نوازن بهاي الشغلة؟ يعني هاي مرات الواحد بتحجج فيها انه هاي علاقة توكسيك والحق عليه، هذا تهرب من الواقع وتهرب من مسؤولياتك. بالعادة انت مطلوب منك شغلات، طيب هذا توكسيك الشخص اللي انت بتتعامل معه، طب انت ايش المطلوب منك؟ انت عملت المطلوب منك، عملت اللي انت لازم تعمله، اعمل المطلوب منك بعدين زي ما بنحكيها تفلسف على الناس او تفلسف على اللي حواليك. بس طول ما انك انت تحكي لي هذا توكسيك ما بدي اعملها، هلا بحكي لي ابصر ايش، لا انت قاعد هاي صارت حجج مش لانه توكسيك مأثر عليك. وهي كثير بنشوفها انه هو مش عامل اللي عليه. فهمت كيف؟ صحيح. جميل. يمكن برضو من أهم الشغلات اللي ممكن تأثر على الصحة النفسية الأزمات اللي بتصيب البني آدم، وأنت صنفتها لنوعين، إنه في أزمات طبيعية وبسيطة، في أزمات لا كبيرة. كيف الشخص يتعامل مع الأزمات سواء الكبيرة أو الصغيرة؟ هلأ دائما لما تصير الواحد معه أزمات معينة، أول إشي خلينا نحكي أزمات والمشاكل، التعامل مع الأزمات والمشاكل، أول نقطة اعترف بالمشكلة واعترف بالأزمة اللي انت بتمر فيها. ما تظلك انت تنكر انه لا فيش اشي وفيش مشكلة، لا بدك تحط المشكلة قدامك عشان تحلها. احنا ما بدنا بس نتشكون، بتحط المشكلة قدامك وتعترف فيها، هاي العامل الاول. العامل الثاني تسأل حالك ليش صار معي هيك. ثالث اشي كيف اطلع وحل المشكلة، بدك تدور على حلول وتحط خطة عشان تطلع من المشكلة اللي انت فيها. والاشي الثالث المهم جدا انك تشتغل عليه، كيف أحمي حالي إنه ما يصير معي نفس المشكلة في المستقبل، عشان تتعلم من أغلاطك. ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، لازم تتعلم من أغلاطك وما بيصير ذلك تكرر نفس الغلط وتتعامل معه بنفس الطريقة وتنتظر نتائج مختلفة. جميل جميل. يمكن حكينا عن فكرة إنه الشخص ما يتهرب ويكون مسؤول، ومش في مقولة بتحكي إنه لا تجعل أقرب الناس إليك مكب نفاياتك النفسية، فشو تعليقك على الجملة؟ يعني هاي من الجمل اللي شوي يعني واقعية جدا، انك لا تجعل أقرب الناس إليك مكب لمشاكلك النفسية. وأنا مع هاي المقولة لعدة أسباب. ممكن أنت تشكي مرة مرتين ولكن لا تشكي كثير، لأنه اللي حواليك ما راح يفهموك وما حد راح يتعاطف معك، بتعاطفوا معك مرة مرتين بس. إذا ظليت تشكي الناس ما راح تتعاطف معك لسبب أنهم مش حاسين فيك. وهون بيجي دور الطبيب النفسي والمعالج النفسي، أنه بسمعك وبشعر معك وبتعاطف معك. هو ما بشعر معك تماما، ما بيقدر يحس تماما انت ايش بتحس، بس بيقدر يتعاطف معك. بتعاطف معك لاني شايف كثير زيك وعارف قديش موضوعك بيأثر على الحياة. بس انت مشاكلك ما حدا راح يحس فيها وما حدا راح يطلعك من مشاكلك غير انت. وطول ما انت بالمشكلة وبتشكي فيها، كل الناس راح تتفلسف عليك بحلول وراح تجربها واحدة واحدة، ونادرا ما حد يعطيك نصيحة صحيحة وتقدر تطلعك من المشكلة اللي انت فيها. وهون بيجي دور الطبيب النفسي والعلاج النفسي. السلام. هون برضو زي ما تفضلت بيجي دور انه انت تستشير الشخص المناسب 100%. جميل. دائما مثل معروف، اعطي الخبز لخبازه، خربت سيارتك روح على الميكانيك، ارتفع السكر روح على طبيب الغدد، عندك مشكله نفسيه روح على طبيب نفسي ببساطه. صحيح. طب تفضلت بفكره الاستعداد للمشاكل، قديش فكره انه الاستعداد للمشاكل النفسيه بشكل خاص مهم؟ هون انت بتكون جاهز لأي تحديات بتيجي قدامك، وما بتكون هش. أي مطب أنت مش متوقعه، طب ما أنت ممكن يصير معك، ليش مش حاط هذا الاحتمال بتيجي تتفاجأ فيه؟ لما تكون جاهز ويجي هاي المشكلة أو الأزمة أو المطب اللي قدامك، راح تقدر تواجهه بطريقة صحيحة وراح تواجهه بقوة وراح تقدر تطلع منه بطريقة أسهل. فأنت تكون جاهز ومتسلح بالأشياء اللي حكينا عنها، المحاور اللي لازم تشتغل عليها كل يوم، هيك أنت بتكون متسلح وجاهز لأي مشكلة ممكن تيجي قدامك. جميل، يعني اللي تفضلت فيه كلام رائع جدا، بس ممكن حدا هسه يسأل سؤال إنه أوكي بس كيف يكون هذا إشي واقع؟ يعني شكله الدكتور عايش حياة وردية وأموره تمام وكذا، وبيجي بيحكي لي وأنا في نص المشاكل. يعني نادر ما أحكي عن قصتي، ولكن فيما سبق أول ما دخلت كلية الطب كنا في اليمن في سنة أولى، صار معي حادث في الباص اللي كان بأخذنا للمستشفى، وحادث كان شنيع، دخلنا بتريلا وتوفى اثنين جنبي، السايق وصاحبه، وصديقي اللي على يميني صار في تهشم بوجهه، صار في تفتيت بالجمجمة عنده، وكان في معنا 11 دكتورة بالباص، برضه صار في كسور مختلفة. ولحد الآن تجيني فلاش باكس من المناظر، الدم ومنظر الماتور طالع، يعني مناظر شوي سيئة لحد الآن، مرات بتجيني هاي الصور، ولكن تعديتها يعني والحمد لله. بس بهذيك المرحلة بس طلعنا من الحادث، وهاي المشكلة كاملة طلعنا منها، رجعنا على الأردن مدة 4-5 شهور، فشعرت طبعا بالوهن، وقديش انه يعني الحياة ممكن تكون لحظة. فكرت انه اتخلى عن هدفي تصير دكتور، انا بقدر، معي حجتي طبعا، صار معي حادث مات اثنين جنبي، شو بدك احسن من هيك سبب اني اتخلى عن كل شيء؟ صحيح، بقدر، عندي حجة مناسبة. بس لا، قررت انه لا، انا بدي ارجع هدفي، ورجعت اكمل. طبعا رجعت على 3 شهور ظل من الفصل، مطلوب مني اقدم السنة كاملة. قدمت السنة كاملة ب3 شهور بتذكر، والحمد لله جبت معدل جيد جدا، ومن ال11 اللي كنا احنا بالباص او ال12 نجحنا 3. انتقلنا للسنة اللي بعدها، كانت سنة 2010 ربيع العربي، السنة الثانية من الطب، كلية الطب، دخلنا وما درسنا شهرين تقريبا وتصير احداث الربيع العربي، انزل اجيب خبز الاقي ناس ماشيين بسلاح في منطقة حضرموت، كنا اكون مروح من جايب الغداء في مسيل الدموع تيجي قدامي، اروح اركض ودموع ومشاعر، يعني تلاقيني مش عارف وين اروح. بعدين فلينا فليله من المنطقه، وبتذكر في مرحله لما بعد الحادث لما بلشنا ندرس على الامتحانات، في مرحله في حضرموت كانت في مرحله الصيف، في اخر الصيف في شهر 7 و8 و9 تنقطع الكهرباء كثير، كانت تيجي الكهرباء 3 ساعات في اليوم، منطقه حضرموت منطقه شاطئيه حامي جدا، فما في مكيف يطفي معظم اليوم، تخيل الشوب بالليل شو نعمل. كنا انا وقريبي دكتور معي كان، نقلب احنا علب المشروبات الغازيه نقلبهم ونحط الشمع 2-3 حتى احنا نقدر نشوف الورق، يعني كانت متعبه حتى انك تقرا وفي شمع ولملم الاوراق وحطهم ورقه ورقه، ومرات يعني تكون صعب حتى النظر، بعد فتره بتتعب عيونك، ومرات ننزل عند المستشفى عشان في ماتور ننزل على تحت الضوء ندرس، يعني شوف كيف الصعوبه كانت. بس الواحد يوصل لهدفه، ما بصير أتخلى عن هدفي، ما كانت عندي فكرة أني أتخلى عن هدفي مقبولة، أنا رافض هاي الفكرة أنه أنا ما أوصل. وبعد سنة ثانية رجعنا على الأردن بعد الأحداث، ولما رجعنا ما حدا، ما في جامعة، جامعتنا سكرت، والوراق باليمن إيش أعمل؟ هون دخلنا إحنا في متاهة، ما راح تنقبله، وإذا انقبلته ما راح تقدره، طلع لك بالتكنو، طلع لي بالتكنو جامعة العلوم والتكنولوجيا، ما راح تقدر تمشي، انت جاي من اليمن جاي تنجح مش راح تقدر، انت هنا الموضوع صعب. دخلنا في دوامة التحديات مع حتى القرايب، طبعا هنا بيظهر ناس قريبين عليك بيحاولوا يشمتوا فيك وبيحاولوا يقللوا منك ويقللوا من اللي انت راح تقدر تعمله، توكسيك. الغلط انك تسمع له. هون ظليت مركز على هدفي، لا بدي اوصل، ظلينا شادين على حين انا وزملائي اللي طبعا كثير كنا قد التحدي وطلعنا منه ونجحنا سنة أولى وثانية وثالثة، وسنين الطب طبعا الله بيعلم فيها، والتعب اللي بتتعبه أنت خلال سنين الطب، وكملنا طب وعلى اختصاص، كان في امتحانات كثير، قدمنا امتحانات حتى دخلنا الاختصاص، وكان هدفي من سنة رابعة تقريبا خامسة من لما كنت أشتغل في المنظمات التطوعية وأشوف الناس وأشوف الناس المحتاجة، كانت فكرتي ونظرتي دائما للطب النفسي إن هو اللي راح يغير، وهو اللي بيخلي حياة الناس تتغير وبغيرها للأحسن، بطلع ناس من اكتئاب حياته مدمرة مش قادر يعمل إشي لشخص أرجعه لحياته، كانت هاي الفكرة دائما ببالي نفسي أعملها. لما قررت حتى أدخل طب نفسي، لما قررت قلت لأهلي بدي أدخل طب نفسي ومن العائلة، طبعا انتقادات، شو تشتغل طب نفسي ابصر ايش، تشتغل مع الابصر مين، كله ينتقدني. وحتى في ناس تستحي تقولني طبيب نفسي، يعني بعرفه فيه قدام الناس دكتور، بس دكتور بالمستشفى. يعني شوف كيف، بس انا فخور جدا اني دخلت هذا التخصص. لو يرجع فيه الزمن 20 مره راح ادخل التخصص، لانه الحدث والتاثير اللي عم بعمله يعني رائع جدا بالنسبه لي. لما اشوف المرضى اللي بيراجعوني عم بيتحسنوا، عم بغير حياتهم. بيجي علي ناس بعد 3-4 شهور انا ناسي اني كنت اعالجه، بيجي علي هو بنته بس بيجي بشكرني بروح. يا سلام. تخيل احد الطلاب توجيه جاب 98.3 قبل فتره، بسطت كثير، كان بيراجعني. واحد من الدكاتره كان بيراجع من امراض القلق المزمن، جاب بامتحان امريكا جاب علامه عاليه جدا من اعلى العلامات 255. اللي بيعرفوا بالطب حاليا بيعرف عن شو بحكي، بالستيب 2. فهاي الشغلات طبعا تترك انطباع كبير جوا الشخص. يعني قصتي هون بدي احكيها للناس بهدف انه انت غلط توقف وتستسلم. شوف كم فتره وكم حدث صار معي كنت بقدر استسلم عادي، حجتي معي ولا اسأحلى منها، ربيع عربي حادث دمرت، ما بقدر، ما حدا راح يلومني، بس انا راح الوم نفسي، لانه هدفي انا لازم اوصله ولازم احققه حتى بالغالي والنفيس. بدي ابذل كل جهدي حتى اوصل هدفي وهدف والشيء اللي انا بسعى له، والحمد لله وصلت له بعد جهد الله بيعلم فيه. فالحياة مش وردية، بس انك انت توقف بعد كل مطب بتوقع فيه هو اللي بعطيك قوة اكبر، بعطيك ثقة اكبر بنفسك، وبيخليك اقوى على التحديات ممكن تواجهك. يا سلام يا سلام. يعني جميل جدا انه الطبيب النفسي ويكون عنده برضه تجربة غير العلم اللي تفضلت فيه طول الحلقة، انه لا في تجربة، ولا يعني الواحد لازم يطلع من اللي هو فيه، لازم انه يواجه الحياة، لازم انه يحقق هدفه وما الى ذلك. يعني ما شاء الله. بدي لو تحكي لي قصة مريض اكيد بدون ذكر اسمه، يعني عالقة بذهنك، هذا الشخص عن جد اثر فيه تأثير كبير. يعني في احد الاشخاص مستحيل انساه، لما اجى علي حرفيا حكى لي اول كلمة، قال لي دكتور انا صرت زائر 7 دكاترة ومجرب ادوية كثير ومش متوقع تعالجني. هيك حكى لي، مش متوقع تعالجني. شو المشكلة؟ قال لي انا عندي توتر زائد، قلق، نوبات هلع تجيني كل ما اطلع من البيت. قال لي إلي 5 سنين مش ما عم بطلع. اجيت عليك، طبعا هو جاء علي فعلا يعني عرقان ومرتين يجي على العياده ويطلع بس لانه استنى شوي. يحكي لي انا مش يعني هسه اجيتك عشان بدي بس عشان اطلع من خطيه حالي، شفتك وبدي اجي اجرب، وانا مش بديش اتحسن، مش راح اتحسن. هيك بحكي له، بقول لي مش راح تزبط معك بس اجرب. قلت له خلص يعني على خير ان شاء الله بنحاول بنقدر عليه. بلشنا معه نعدل شوي بالادويه، وهنا فكرة إنه الأدوية بتساعدك بس مش هي الحل. يا سلام. الأدوية بتساعدك بس مش هي الحل، بتخليك أقوى إنك تعمل السلوكيات المطلوبة. بلشنا معه العلاج السلوكي بجانب الأدوية، كانت الأدوية تخفف عليه الأعراض، وشوي شوي بلشنا نعمل علاج سلوكي يواجه المخاوف تاعته شوي شوي. طبعا إحنا من خلال جداول ونمشي مع الأشياء اللي بتخوفه واحدة واحدة بنتابعه فيها، شوي شوي بلش يطلع. ما كان يطلع من بيته، صار يطلع يشتغل، رجع يشتغل، صار يروح على الجيم. اجى علي بعد فتره بحكي لي دكتور إيه الأسبوعين مش فايت الدار. يا سلام. مبسوط كثير. ليش؟ كمان ابوه وعده قال له اذا بيعالجك الدكتور بجوزك، انا مش قادر اطلع. فقلت له خلاص جيب ابوك خلينا ندور لك عروس يعني. يا سلام. هاي من الشغلات يعني مستحيل انساها، لانه فعلا كانت حياته معطله. يعني تخيل زلمه بالثلاثينات باخر الثلاثينات مش لا عم بيطلع ولا بيعمل شيء، فيعني كانت حياته معطله وفعلا رجعنا له حياته. طبعا كله بالاخر احنا ادوات، كله باذن الله بالاخر بيصير. والحمد لله يعني هذا من الناس اللي رائعين جدا، وانا طبعا استسمحت اني احكي قصته لاي مريض حتى كتجربه عشان اشجع الناس، وهو يعني يا سلام اعطى الموافقه. يا سلام. طيب لو بدنا ننهي بهذا السؤال، يعني لو اليوم بدك توجه نصيحه لشخص خلص هسه قرر انه بده ينتحر وجاي يسمع نصيحتك وبعدين يمكن ينتحر بعديها، شو بتحكي له؟ على هذه الارض ما يستحق الحياه. اللي بيفكر بالانتحار بتكون نظرته سوداوية بشكل هائل جدا، بمعنى ما بيشوف الحياة زي ما احنا شايفينها. الحياة حلوة ما بتطلع، بتطلع على الاشي السلبي فقط. خليه يفكر بالانتحار، افكار سلبية وراء افكار سلبية، ما بيشوف غير هذا الحل. بس فعليا لما يطلع على اشياء ايجابية يدور عليها. اكتب الاشياء الكويسة بحياتك قبل ما تفكر. فكرت بهذا الاشي؟ طيب خذ وقت لك اكتب الاشياء الكويسة بحياتك، لا تحكي لي ما عندي، أنت عندك بيت، عندك تخصصك، عندك عائلة، عندك شغل، عندك ممكن ما عندك شغل، عندك دراستك، عندك بيتك، عندك أهلك، راح تلاقي أسباب. لازم تلاقي في كثير أشياء راح تلاقيها بصالحك، راح تلاقي أشياء حلوة بحياتك، فأنت تطلع عليها قبل ما أنك تفكر بهذا الموضوع، وإلجأ مباشرة لأقرب طبيب نفسي حتى يقدر يساعدك، لأنه كمان الموضوع هذا بيحتاج جلسات وبيحتاج أن ندخل بنفسية الشخص أكثر وبالأفكار تاعته. يا سلام. يمكن نختم بحديث الرسول اللي يقول: من بات منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. دائما أنت تطلع على الأشياء الإيجابية بحياتك. أوكي، الواحد بيطلع على الأشياء السلبية، رسبت بامتحان، طيب كثير ناس رسبت، ما زبطت معي التجارة الفلانية، ما زبط معي المحل والبزنس الفلاني وخسرت مصاري، تمام، بس في أشياء كويسة بحياتك. ما تيجي تمسك الإشي السلبي وتعممه على حياتك، وهي من مغالطات التفكير والإدراك إحنا بنسميها، إنك تمسك شغلة وتعممها على حياتك. لا، حياتك فيها أجزاء كويسة، في حياتك مناطق وأفكار ممتازة بدك تطلع عليها. يا سلام، يعني كانت جلسة وحوار يعني لطيف جدا، يعني أنا أخذت جلسة نفسية ببلاش اليوم. يعني أنا مبسوط جدا الصراحة، كثير بحب أن أوعي الناس قدر الإمكان، لأنه المجتمعات تاعتنا، المجتمعات العربية ومجتمعنا بالأخص، بيحتاج توعية كبيرة في الصحة النفسية، وكثير ناس عندها مفاهيم مغلوطة عن الطب النفسي وعن المشاكل النفسية، وكثير بعطوا هاي المشاكل أنه مثلا دينه قليل، مش قادر، هو ضعيف. هاي الشغلات كلها بتزيد الحالة، ما بتخليها أحسن، بتخليه يشعر بالذنب باتجاه نفسه، وبتخليه ما يشعر بإشي بدعم حتى أو أنه حدا حاس فيه. تخيل أنت يعني زعلان وهذا بصير يحط عليك الحق كمان، فوق ما أنك أنت مكتئب ومش بإيدك، والمرض النفسي زيه زي أي مرض آخر، لازم تتعالج بالطريقة الصحيحة. صحيح، صحيح جدا. الله يجزيك خير وبارك فيك، يعني جدا استفدنا من هذه الحلقة، وأكيد إن شاء الله أنه أفدت الكثيرين، وأكيد يعني نشكر كل اللي ساعدونا في هذه الحلقة، مخرجنا فادي البيومي وليث الأوران وإيهم الحكيم وفريق بودكاستات كامل، وطبعا نشكر رعاة لهذه الحلقة ومركز الرفاه للطب النفسي على هذه الاستضافة، وعلى أمل أن نراكم في حلقة قادمة. في أمان الله.